هو يقول وما زال يقرع سمعه سمعه خلافه ولا سمعه يقصد بعد فترة تجدد عليه يعني هل العبارة يقرع سمعه خلافه أو يقرع سمعه خلافه أي ما هو الذي يقرع السمع لا ألبس المعنى ما زال يقرع سمعه خلافه الذي يقرع السمع خلاف ذلك فالخلاف هو الفاعل ولا ما زال يقرع سمعه خلافه والسمع هو الفاعل ها نعم خلاف الذي يقرع سمعه خلافه ما زال يقرع سمعه خلافه فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا لغة خرق الثوب مسمارا تعرفها ها؟ لا لا بعض يقول خرق الثوب المسمارا يشق الثوب من يشق الثوب يشق المسمار خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.